الآية ذكرت لحم الخنزير أنه محرم، هل الأشياء الأخرى في الخنزير حلال؟ بارك الله فيك. نعم، الخنزير إذا دبغ جلده التحقيق أنه يستعمل، أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر، ما قال إلا الخنزير، أي ماء من صيغ العموم، أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر، خنزير، كلب، أسد، فيل، كركدن، أي شيء تدبغه يطهر، أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر. وللعلماء أقوال أخرى لكن هذا النص. نعم. رجل قام بالاستحمام وصلى فريضة بدون وضوء ناسيا وتذكر وهو في الركعة الثانية وأكمل صلاته فماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلاة إذا لم يكن توضأ ونوى الوضوء في غسله. إذا صب الماء ولم يكن هناك يعني استحضار للوضوء عند الجمهور يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. الطهارة ما هي مثل الوضوء، الوضوء لا بد منه لأنه بمقدورك، أما الصلاة عند بعض العلماء إذا صليت بنجاسة ولم تتذكرها حتى خرج وقتها فبعض العلماء لا يتلزمك الإعادة، أو بعضهم تلزمك الإعادة في الوقت لأن النجاسة من الصعب التخلص منها. أما الوضوء فهو بيدك، رفع الحدث بيدك، ما هو مثل النجاسة. لذلك بعض العلماء يتساهل في النجاسة لكن الوضوء لا تساهل فيه. إذن يتوضأ ويعيد الصلاة. رجل وجد 100 ريال في إحدى شوارع المدينة المنورة وكان محتاجا لها فصرفها فماذا عليه؟ غفر الله لنا وله. إذا رأيت شيئا في المدينة أو مكة ابتعد عنه، إني لكم من الناصحين، أي شيء تجده ضائع ابتعد عنه، خلي غيرك يلبش به، لأن مكة والمدينة الضالة فيها تعرف دائما، فأنت تأكلها مشكلة أو تكون دائما تعرفها مشكلة، خلي غيرك يلتبش بها. أيوة، إلا إذا كان مال ثمين يمكن تذهب وتعطيه للأمانات حتى لا يأخذه واحد غير أمين. ما المقصود بالميتة؟ هل لحم الحيوان والإنسان؟ بعضهم قال إذا اضطر يأكل لحم الإنسان وبعضهم قال لا يأكل لحم الإنسان، هذا خلاف بين الفقهاء. والإنسان إذا اضطر وخاف الميت يأكل كل ما رأى، أيوة، لكن إذا اضطر يأكل ما رأى لأن هذا ارتكاب خف الضررين قبل أن يهلك، يأكل ما يسد له أوده حتى ينجو. نعم. ولذلك قالوا يقدم الميت على السرقة، على أخذ مال الناس، لأنه إذا أخذ مال الناس قد تقطع يده، لكن إذا أكل الميت، بعض الناس يقول يقدم الميت على أكل مال الناس. في صلاة الجنازة ماذا تقول بعد التكبيرة الرابعة؟ تدعو للميت أو تسلم؟ وهل التسليم فيها على اليمين فقط؟ نعم، السلام في الجنازة على اليمين فقط، ما ورد فيها السلام مرتين. الجمل له ناب فلماذا يحل أكله؟ يا أخي الجمل من الأنعام، والأنعام خلقها لكم، 8 أزواج من الضأن 2 ومن البقر 2، إيش قال؟ ومن الإبل 2 ومن المعز 2، العام 8 أزواج. أما هذا ناب من السباع، ناب من السباع يا أخي، ما لك؟ انتبه، سؤالك في غير محله. ما حكم العطور التي تحتوي على وصف الخنزير؟ لا ينبغي الواحد أن يشتري عطر عليه وصف الخنزير. نعم، لكن يجوز ما إذا كان العطر طاهر. دهن الخنزير لا يجوز، دهن الخنزير نجس، ولحم نجس، وشحم نجس، وأنفحة نجسة، فأي جبن يعمل بأنفحة الخنزير وأي شيء فيه الخنزير هذا نجس، والعطر الذي الدهن فيه دهن الخنزير نجس، هذا لا يستعمل ولا يجوز استعماله، ولا أعرف خلاف في هذا. هذا يقول لي هل ولد لموسى ولد عليه السلام؟ لا أعرف، الله أعلم. الله وفقنا وإياه. عندنا مسجد في فرنسا وضاق علينا لكثرة المصلين، فهل يجوز بيع المسجد لشراء مسجد آخر؟ لا، وإنما اشتروا البيوت حوالي المسجد ووسعوا المسجد، البيوت التي حول المسجد اشتروها ووسعوا المسجد واتركوا المسجد ولا تبيعوه، وإنما ما دام المسجد يمتلئ كيف تبيعوه؟ اشتروا ما حوله ووسعوا المسجد.